والنمط الخاص وش هو؟ النمط الخاص واضح كثير، كونه يغرر العامة، يغرر العامة، كونه يتكلم بأمور عامة على أساس أن يتكلم على منكر. هو لو تمسك تقول وانا وشون تغييره، أنا ما تكلمت على مثل الحكم واكتبيت واكتبيت، من يغيره هذا أمر آخر، لأن عندنا المنكر وعندنا من يغير المنكر. فأما الكلام على المنكر اتكلم عليه كفرت، ما يحتاج جمع جماعات يتكلمون عليه. هل المنكر حرام؟ ولا في أحد ينكر هذا ولله الحمد، خصوصا في بلادنا. لكن من يغير المنكر توجه السهام له، هنا الوقفة شرعا وعقلا، كل يشكل عليه يسأل عنه. فالحاصل أن الجماعات أنا ما آمنت بها أصلا، وأنا ولا وأنها توجد ما يعني أنها موجودة عندنا، أرجو أن لا تكون موجودة بإذن الله. نعم. وهل الذي ينتسب إلى السلفية حزبي؟ نرجو التفصيل وتوضيح الفرق، لأن بعض الشباب متشوشون جزاكم الله خير. على كل حال نعود للمقدمة، ما لا تفكر إذا تريد الخير أنك تبي تنظر بسم الله لا إله إلا الله أبدا. نعم بسم الله. لا لا لا لا لا يرقى يعطها على نزول. دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إخوان جماعة وليست جمعية، جماعية وليست جمعية، وعمومية وليست حزبية. فالحزبية أنا ما أعرف تعريفها، لكن اللي يظهر لي ويجب أدرني إن جماعة يتحسبون على فلت اليد ممن هم تحت يده، فإذا وجد هذا الوصف بأي جماعة كما تقدم السؤال السابق، بأي جماعة تحسبوا ودعوا لأنفسهم وتحسست منهم الانفلاتة عن قيادتهم، وطبعا قيادتهم شرعية، فإنك ليس لك الحق، ليس لك الحق. ليش؟ الحزبية لهم علامات، اللي نحن المنحة لهم علامات، علاماتهم إن مشيت على نمطهم قبلوك، وإن خالفتهم نبذوك. أما صاحب الخير هو يتحملك، إن قبلت اليوم ورحت باتر ما دورك، وجيت بعدين قال أهلا وسهلا ومرحبا، هذا طالبك علامة اللي يبينك الخير، ما دورك. والغلط قومك وبين غلطك، هذه اللي عما سمعنا وما قرأنا في الحزبيات السابقة من القرون السابقة، المعتزلة والخوارج وكل والشاعرة والكلابية وكل الفرق السابقة، هذه علاماتهم. فإذا وجدت هذه العلامة، يعني وجدت علامة أن يدعو على نمط خاص وأشخاص خاصين وأوصاف خاصة، تربية تنشأة، إذا جاهم اللي ما أخطوا الشيب أو لا أو بعد باله ما صلح، ما حصل يمسكونه من الصغر من أساس وصار نمطهم النمط الذي وصفته، هذا أهرم منهم. خلك مع بيك وميمك في بيتك، راح ادرس مدرسك ورجع وضع يدك في يد أبيك وأمك وسل دروسك وقل الحمد لله اللي يسر لي